طبعا ده واضح يعني انه ايه، يعني اسوأ الدرجات. الدرجة الثانية ان يقصد الثواب مع الرياء قصدا ضعيفا، يعني يقصد الثواب قصدا ضعيفا، بحيث لو كان خاليا لم يفعل، فهو قريب من القسم الاول في كونهما ممقوتين عند الله تعالى. الاول ده ما جاش في دماغه الثواب اصلا، هو بيصلي عشان الناس شايفاه، زي ما قلنا لكم كده، واحد ايه اللي كتب مذكراته ده كان مع السادات، وقف يصلي في الكنيسه، السادات راح واقف مصلي وهو مش متوضي. خلاص. التاني ده لا، هو يقصد الثواب لكن قصدا ضعيفا، بحيث لو انفرد، يعني لما انفرد قصد الثواب لم تنبعث همته. خلاص. فلو كان الرجل خاليا ما فيش حد شايفه مش هيصلي، الاتنين شبه بعض يعني. الثالثة أن يكون قصد الرياء، وقصد أن يكون قصد الرياء وقصد الثواب متساويين 50-50، بحيث لو انفرد كل واحد منهما عن الآخر لم يبعثه على العمل، فهذا قد أفسد مثل ما أصلح ولا يسلم من الإثم. الرابعة أن يكون اطلاع الناس عليه مقويا لنشاطه، ولو لم يطلع عليه أحد لم يترك العبادة، فهذا يثاب على قصده الصحيح ويعاقب على قصده الفاسد. واضح الكلام. وقريب من ذلك الرياء بأوصاف العبادة لا بأصلها، كالذي يصلي وغرضه تخفيف الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، فإذا رآه الناس أحسن ذلك، يعني يطول بقى في الركوع والسجود ويحبر القراءة. ده أصل الصلاة كان موجود قبل ما الناس تشوفه، لكن كان ناوي يخفف، لما رأى الناس راح مطول ومحسن، فهنا زاد في أوصافها. قال فهذا أيضا من الرياء المحظور، لأنه يتضمن تعظيم الخلق، ولكنه دون الرياء بأصول العبادات. الكلام ده مهم جدا، بالذات وإحنا داخلين رمضان يا جماعة، بالذات الأئمة والدعاة، اللي سمعني وهيصلي في رمضان، أو اللي سمعني وناوي يدي كلمة في رمضان، ينتبه للمعاني دي، لأنه أخفى من دبيب النمل. شوفوا العنوان اللي جاي، بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل. فالموضوع خطير، ولا بد من إيه، من مجاهدة وملاحظة للأعمال. قال أعلم أن الرياء جلي وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويحمل عليه زي اللي فوق، وأخفى منه قليلا رياء لا يبعث على العمل بمجرده، لكن يخفف العمل الذي أريد به وجه الله تعالى، كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل عليه، فإذا نزل عنده ضيف نشط له وسهل عليه. وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا في التسهيل، لكنه مع ذلك مستبطن في القلب، ومتى لم يؤثر الدعاء في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات، يظهر الرياء والله أعلم. ومتى لم يؤثر الرياء يظهر في العمل لم يكن أن يعرف إلا بالعلامات، وأجلى علاماته أنه يصر باطلاع الناس على طاعته. شوفوا كلنا رايحين كده، يعني يتبسط لو الناس اكتشفت أنه مطيع وأنه، فرب عبد مخلص يخلص العمل ولا يقصد الرياء بل يكرهه ويتم العمل على ذلك، لكن إذا اطلع الناس عليه سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة، فهذا السرور يدل على رياء خفي منه، يدل على رياء خفي منه يرشح السرور، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند اطلاع الناس. فيعلم أن الرياء، أو فيعلم أن الرياء كان مستكنا في القلب استكنان النار في الحجر، فأظهر منه اطلاع الناس أثر الفرح والسرور، ثم إذا استشعر تلك اللذة بالاطلاع لم يقابل ذلك بكراهة، بل قد يتحرك حركة خفيفة ويتكلف أن يطلع عليه، أو يطلع أن يطلع عليه بالتعريض لا بالتصريح، وقد يخفى فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضا ولا تصريحا، ولكن بالشمائل كإظهار النحول والصفار وخفض الصوت ويبس الشفتين وآثار الدموع وغلبة النعاس الدالة على طول التهجد، وأخفى من ذلك أن يختفي بحيث لا يريد الاطلاع عليه، يعني درجة أخفى كمان، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام من غير ما يعرفوا ليه، كأنه يرى استحقاقا على الله عز وجل أن يضع له القبول في الأرض. مش أنا امبارح كنت بصلي وكنت صايم، فين يا رب القبول اللي في الأرض؟ فين الوقار؟ فين الجاه بتاع العبادة؟ خلي بالك هو هنا مش عاوز الناس يعرفوا انه كان بيعبد، لكن عاوز مقتضى تلك العبادة، مقتضاها ان يوقر وان يعظم وان يوضع له القبول، او هنا عاوز ده بقى، فكأنه يرى انه مستحق على الله شيئا، وان يقابلوه بالبشاشة والتوقير وينشط في قضاء حوائجه ويسامحوه في المعاملة، يعني يسهلوا له في البيع والشراء ويوسع له المكان، فضلت الشيخ جه وفضلت الشيخ راح، فإن قصر في ذلك مقصر ثقل ذلك على قلبه، كأن نفسه تتقاضى الاحترام على الطاعة التي أخفاها. ومتى لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن خاليا عن شوب خفي من الرياء، فاللهم سلم سلم. مين بقى يقدر يعمل ده إلا بإقدار الله له وبتوفيقه له سبحانه وتعالى. وكل ذلك يوشك أن ينقص الأجر، ولا يسلم منه إلا الصديقون. وقد روينا عن وهب بن منبه أن رجلا من العباد قال لأصحابه: إنا قد فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان، وإنا نخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا من هذا الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم. إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه، وإن كان له حاجة أحب أن تقضى لمكان دينه، وإن اشترى شيئا أحب أن يرخص له أو يرخص له لمكان دينه. فبلغ ذلك ملكهم، يعني كلام العابد ده بلغ الملك بتاع المدينة، فركب في موكبه فإذا السهل والجبل قد امتلأ من الناس، فقال العابد: ما هذا؟ قيل: هذا الملك. فقال لصاحبه: ائتيني بطعام. فأتاه ببقل وزبيب وقلوب الشجر، فجعل يحشو شدقيه ويأكل أكلا عنيفا. فقال الملك: أين صاحبكم اللي بيقول الكلام ده؟ فقالوا: هذا. فقال: كيف أنت؟ قال: كالناس، أنا واحد زي غيري. فقال الملك: ما عند هذا خير، وانصرف عنه. فقال يعني العابد: الحمد لله الذي صرفه عني وهو لي لائم. شاهد يا جماعة، اللي يشعر بده انه عاوز يعظم وعاوز يبجل وعاوز يقام له ويفسح له وتقضى حاجته ويرخص له ويعامل لا كالناس، وكل ده لانه عنده شوية عبادة، ولا عنده شوية علم، ولا عنده شوية دعوة، ولا عنده صوت حلو في القرآن، هذا من الرياء الخفي. ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي، يجتهدون في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة، يعني بيخدعوا الناس مش عشان يعرفوا أنهم عباد ولا علماء، لا العكس، يخدعوهم عشان يبينوا ليهم أنهم ناس زيهم يعني فيش فرق، ويحرصون على إخفائها أعظم ما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم. كل ذلك رجاء أن يخلص عملهم ليجازيهم الله تعالى في القيامة بإخلاصهم. وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع، ففيه شعبة من الرياء. وإلا قل لي بربك، لو أنك حال العبادة رآك حيوان بهيم، شفتك بقرة ولا شفك خروف ولا شفك حمار، أكان يسرك ذلك وتنشط للعبادة وتسر باطلاع هذا الحيوان البهيم؟ لا. خلاص، طيب لماذا إذن تسر باطلاع الناس؟ ليه؟ إلا لما ترجو من الجاه وذيوع السيط والمنزلة في القلوب، وإلا فهذا مخلوق وهذا مخلوق. فإذا كنت تريد الخالق سبحانه وتعالى لاستوى عندك رؤية الحيوان البهيم ورؤية الإنسان، لأن كليهما مخلوق وأنت تريد الخالق. قال: وشوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومتى أدرك الإنسان من نفسه تفرقة بين أن يطلع على عبادته أو لا يطلع، ففيه شعبة من الرياء. ولكن ليس كل شوب محبطا للأجر مفسدا للعمل، بل فيه تفصيل. فإن قيل: فما ترى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته، فهل جميع ذلك مذموم؟ فالجواب أن السرور ينقسم إلى محمود ومذموم، وده يحل لنا إشكال لأن في حديث في الحتة دي. فالمحمود أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله تعالى أطلعهم وأظهر الجميل من أحواله وستر القبيح، يعني أنا بزود، أظهر الجميل وستر القبيح، وما ستر أعظم مما أظهر وأكثر وأفحش، صح ولا لا يا جماعة؟ اللي منكم صوته حلو، ولا اللي منكم عندها كلمتين بتقولهم للأخوات، ولا اللي منكم ربنا خوله منبرا يقف عليه، أنا وأنتم يعني، كم ستر الله عن الناس من أحوالنا الخبيثة الرديئة التي هي أحوال المجرمين العاصين الفاسقين الخارجين عن الطاعة الآبقين من مولاهم، كم ستر عن الناس من تلك الأحوال وأظهر الجميل سبحانه وتعالى. قال فيسر بحسن صنع الله ونظره له ولطفه به، حيث كان يستر الطاعة والمعصية، يعني العبد، فأظهر الله سبحانه عليه الطاعة وستر عليه المعصية. ولا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بذلك لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. ويستدل بإظهار الله الجميل وستر القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل به في الآخرة، يعني يرجو كما أن الله ستر عليه القبيح في الدنيا وهو كثير وكبير، وأظهر الجميل الذي هو قليل وضعيف، أن يعامله الله عز وجل بمثل هذه المعاملة يوم القيامة، فلا يفضحه على رؤوس الخلائق. قال: فيصر لذلك. عرفت بقى لما تفرح بإيه؟ لا إله إلا الله. أنا يعني إزاي يا جماعة بنفرح بحاجة الله عز وجل هي منه المبتدأ وإليه المنتهى فيها؟ وإلا قل لي بربك، يعني صوتك الحسن هذا بجدعنتك يعني، ولا حسنه الله لك؟ قدرتك على الطاعة، قدرتك الحسية وقدرتك المعنوية، يعني لو شاء سبحانه وتعالى لأصابك الفالج الشلل، مش كده؟ فذهبت قدرتك الحسية. ولو شاء سبحانه وتعالى لسلمت أعضاؤك، نعم، لكن لا تجد همة تنبعث منك لفعل الطاعة، فذهبت قدرتك المعنوية. قال: فأما إن كان فرحه باطلاع الناس عليه لقيام منزلته عندهم حتى يمدحوه ويعظموه ويقضوا حوائجه، فهذا مكروه ومذموم. فإن قيل: فما وجه حديث أبي هريرة رضي الله عنه؟ قال: قال رجل يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه. فقال له: أجران، أجر السر وأجر العلانية. فالجواب أن هذا الحديث ضعيف، وقد رواه الترمذي، وفسره بعض أهل العلم بأن معناه أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير، لقوله عليه السلام: أنتم شهداء الله في الأرض. يبقى لما تفرح مش بتفرح بحصول المنزلة، لا، كأنك شاهدت معنى آخر، وهو أن الناس لا سيما أهل الإيمان لما أثنوا عليك خيرا تلمحت قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، فرأيت أن هذا الثناء هي عاجل بشراك في الدنيا، مش لأن الناس بقت بتعظمك، ولا لأن الناس بقت تقدر يعني تديك قدر زائد، ولا بتقضي حوائجك، لا، لأنك تلمحت أن الله عز وجل قد ساق إليك بشرى عاجلة. وقد روي في أفراد مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، رأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، أهو تلك عاجل بشرى المؤمن. فأما إذا أعجبه ليعلم الناس منه الخير ويكرموه عليه فهذا رياء. قال: فصل في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط. إذا ورد على العبد وارد الرياء فلا يخلو، إما أن يكون ورد بعد فراغه من العبادة أو قبله. فإن ورد عليه بعد الفراغ، يعني خلاص خلص العبادة، ورد عليه بعد الفراغ سرور بالظهور من غير إظهار منه، فهذا لا يحبط العمل، لأنه قد تم على نعت الإخلاص، فلا ينعطف ما طرأ عليه بعده، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به. فأما إن تحدث به بعد تمامه وأظهره فهذا مخوف، تخاف بقى إنه يحبط عملك. والغالب عليه أنه كان في قلبه وقت مباشرة العمل نوع رياء، لكن هو مش عارف المسكين، يعني الذي يفعل ذلك بعد ما يخلص العمل يروح يقول: ده أنا عملت امبارح وسويت. فإن سلم من الرياء نقص أجره، يعني إن سلم من أن يحبط الرياء وعمله نقص أجره، فإن بين عمل السر والعلانية 70 درجة. وأما إذا ورد الرياء قبل الفراغ من العبادة كالصلاة التي عقدها على إخلاص، فإن كان مجرد سرور لم يؤثر في العمل، وإن كان رياء باعثا على العمل مثل أن يطيل الصلاة ليرى مكانه فهذا يحبط الأجر. وأما ما يقارن العبادة مثل أن يبتدئ الصلاة على قصد الرياء، فإن أتمها على ذلك لم يعتد بها، وإن ندم فيها على فعله فالذي ينبغي له أن يبتدئها، يطلع منها ويبتدي العبادة من أول وجديد. والله أعلم. عشان ما نخشش في كل اللخبطة دي، إحنا نجاهد نفسنا ما يبقاش في رياء، لا من الأول ولا في النص ولا في الآخر. باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه، وهذا هو المهم. قد عرفت أن الرياء محبط للأعمال وسبب لمقت الله تعالى، وأنه من المهلكات، ومن هذا حاله فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. وفي معالجته مقامان: أحدهما في قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه، والثاني في دفع ما يخطر منه في الحال. يعني نحاول نشتغل على الأصول والجذور، وبرضو الهاجم الذي يهجم. المقام الأول: اعلم أن أصل الرياء حب الجاه والمنزلة، وإذا فصل رجع إلى 3 أصول، وهي حب لذة الحمد، والفرار من ألم الذم، وهي حب لذة الحمد والفرار من ألم الذنب والطمع فيما في أيدي الناس. يعني اللي بيرائي ده إما بيحب يحمد، وإما هو مش بيحب يحمد لكن خايف يذم، يعني ما يتقالش، يعني هو مش عاوز يتقال عليه شجاع بس ما يحبش يتقال عليه جبان فيروح يجاهد، فاهمين الفرق؟ أو عاوز فلوس بقى، عاوز حاجة في إيد الناس أو محمدة أو كده. يشهد لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت الرجل صلى على النبي يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فمعنى قوله يقاتل شجاعة أي ليذكر ويحمد، يبقى هو بيحب الحمد. ومعنى قوله يقاتل حمية أي يأنف أن يقهر أو يذم، إن يتقال عليه مهزوم جبان ضعيف. ومعنى يقاتل رياء أي ليرى مكانه، وهذا هو لذة الجاه والمنزلة في القلوب. يبقى ده يريد ما في أيدي الناس، مش لازم فلوس، ممكن يريد الجاه والمنزلة. وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولكنه يحذر من الذم كالجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا من الذم بالجهل عياذا بالله. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك إلى الرياء. وعلاجه أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، إما في الحال أو المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه وقطع عنه الرغبة، كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. فاهمين دي يا جماعة؟ مع أنه اللذة لسه موجودة لكنها لذة يعقبها ندم موت. فكذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، يعني وإن حمدك الناس فآخر تلك المحمدة النار، فتلاقي نفسك المفروض تفر مما هذا شأنه. فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه. ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل مدحهم، ولا يزيد مدحهم رزقا ولا آجلا، ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. وأضرب لكم مثلا، لو أنت في بلد ويراك الملك ملك هذه البلد ويراك عموم الناس، وعرفت أنك إن فعلت فعلا مدحك الناس وأبغضك الملك، وإن فعلت عكسه مدحك الملك وأبغضك الناس، فتجد نفسك تميل إلى أي الفعلين وأنت بمرأة ومسمع من الجميع؟ خلاص، إحنا مش بنتكلم عن شيء أخلاقي، يعني اللي هتعمله عشان يرضي الناس ده حاجة أخلاقية، ولا هتعمله عشان يرضي الملك حاجة مش أخلاقية، لا يعني ملهاش دعوة بالأخلاق ولا بكده، يعني إنما هو فعل، لو عملته هترضي دول وهتسخط ده، والعكس هتلاقي نفسك بتميل انك ترضي الملك بلا شك. خلاص، لا سيما بقى ان هددك الملك بانك ان فعلت الفعل الذي يرضي الناس انه سيسخط عليك وسيعاقبك، مش هيسيبك، لا ده هيعاقبك. فلله المثل الاعلى. ثم اي غرض الله في مدحهم وايثار ذم الله لاجل مدحهم، ولا يزيد مدحهم رزقا ولا اجلا، ولا ينفعه يوم فقره وفاقته، وكذلك ذمهم لما يحظر منه، ولا يضره ذمهم شيئا، ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه، فإن العباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع فضلا أن يملكوا لغيرهم، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر هذا في نفسه فترت رغبته في الرياء وأقبل على الله تعالى بقلبه، فإن العاقل

لا يتصور فيه رياء أصلا، والآثار التي ذكرها كلها في وقت الاحتضار. وأما الرخصة في كتمان الذنوب فربما ظن ظان أن كتمان الخطايا رياء، وليس كذلك، فإن الصادق الذي لا يرائي إذا وقعت منه معصية كان له سترها، ما يروحش يفضح نفسه، لأن الله يكره ظهور المعاصي ويحب سترها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ارتكب شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله عز وجل. فهذا وإن عصى بالذنب لم يخل قلبه عن محبة ما أحبه الله عز وجل، يعني من ستر القبيح، وهذا ينشأ عن قوة الإيمان. وينبغي أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضا، فهذا أثر الصدق فيه. ومن ذلك أن يكره ذم الناس له، من حيث أن ذلك يشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى، فإن الطبع يتأذى بالذم. وبهذه العلة أيضا ينبغي أن يكره المدح إذا كان يشغله عن الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر، فإن هذا أيضا من قوة الإيمان. مستني يشوف اللايك اللي على البوست، ومستني يشوف كم شير، ومستني يشوف كم كومنت، ومستني يشوف. طيب يا ابني روح اعبد، اقفل الزفت ده وروح يلا اشتغل، صلي، اقرأ. لا، مشغول بالثناء والمدح. فصل في ترك الطاعات خوفا من الرياء. قال: فأما ترك الطاعات خوفا من الرياء فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين فهذا ينبغي أن يترك. يعني واحد بيسيب الطاعة خوف من الرياء، وده كتير بيجي السؤال ده، أنا بسيب الطاعة علشان إيه؟ خايف من الرياء. فإن كان الباعث له على الطاعة غير الدين هذا ينبغي أن يترك، لأنه معصية لا طاعة فيه. وإن كان الباعث على ذلك الدين وكان ذلك لأجل الله تعالى خالصا فلا ينبغي أن يترك العمل، لأن الباعث الدين. وكذلك إذا ترك العمل خوفا من أن يقال إنه مرائن فلا ينبغي ذلك، لأنه من مكائد الشيطان، وإلا لا أحد ما فيش حد هيعمل حاجة. قال إبراهيم النخعي: إذا أتاك الشيطان وأنت في صلاة فقال إنك مرائن فزدها طولا، إرغاما للشيطان. وأما ما روي عن بعض السلف أنه ترك العبادة خوفا من الرياء، كما روي عن إبراهيم النخعي أن إنسانا دخل عليه وهو يقرأ في المصحف فأطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يراني هذا أني أقرأ كل ساعة، على كل ما يدخل عليه إليه بيقرأ في المصحف. قال: فيحمل هذا على أنهم أحسوا من نفوسهم بنوع تزين فقطعوه. إنما لو من غير ما تحس من نفسك بهذا، لا، ما تقطعش العبادة، جاهد نفسك. فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. يعني هل كل نشاط بسبب الرؤية لا يصح؟ قال: قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيصلون أكثر الليل وعادته قيام ساعة فيوافقهم، يعني في طول الصلاة، أو يصومون فيصوم ولولاهم من بعث هذا النشاط. طب هل هذا من الرياء؟ فربما ظن أن هذا رياء، وليس كذلك على الإطلاق، بل فيه تفصيل، وهو أن كل مؤمن يرغب في عبادة الله تعالى، ولكن تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة، فربما كانت مشاهدة الغير سببا لزوال الغفلة واندفاع العوائق. فإن الإنسان إذا كان في منزله تمكن من النوم على فراش وطيء وتمتع بزوجته، فإذا بات في مكان غريب اندفعت هذه الشواغل وحصلت له أسباب تبعث على الخير، منها مشاهدة العابدين. وقد يعصر عليه الصوم في منزله لكثرة المطاعم بخلاف غيره، ففي مثل هذه الأحوال ينتدب الشيطان للصد عن الطاعة ويقول: إذا عملت غير عادتك كنت مرائيا. فلا ينبغي أن يلتفت إليه، وإنما ينبغي أن ينظر إلى قصده الباطن. يعني قصده باطني: الحمد لله أنا فرحت أن لقيت ناس تشجعني، مش عشان يشوفوك، لا، وإلا فأنت زيك زيهم، يعني هم قاموا فأنت قمت، مش هيقولوا ما شاء الله ده قام، ما هو أنت قمت زيهم يعني. لكن لما لقيت مشجع على ذلك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوان. قال: ولا يلتفت إلى وسواس الشيطان، ويختبر أمره بأن يمثل القوم، جميلة أوي الحتة دي يا جماعة، في مكان يراهم ولا يرونه، فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله. يعني يتخيل كده أن هو إيه، ورق زاز، هو اللي هو إيه زي الفامي كده، أو هو شايفهم هم مش شايفينه، فيتخيل ده كان زمانه نشط، لو كده يبقى ده لله، لأنه رآهم يصلون فقام يصلي، فاهمين؟ قال: فإن رأى نفسه تسخو بالتعبد فهو لله، وإن لم تسخو كان سخاؤها عندهم رياء، كان رياء. وقس على هذا، فهذه جملة آفات الرياء، فكن بحاثا عنها، شوف صيغة مبالغة، وتفقد نيتك، فإن الرياء أخفى من دبيب النمل. وينبغي للمريد أن يلزم قلبه القناعة بعلم الله في جميع طاعته، وإنما يقنع بذلك من خاف الله ورجاه، ولا ينبغي أن ييأس نفسه من الإخلاص بأن يقول: إنما يقدر على الإخلاص الأقوياء، وأنا من المخلطين، فيترك المجاهدة في تحصيل الإخلاص لأن المخلط إلى ذلك أحوج. قال إبراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان. اسمعوا الحكاية دي جميلة. دخلت على صومعته فقلت له: منذ كم أنت في صومعتك هذه؟ قال: منذ 70 سنة. قلت: ما طعامك؟ قال: كل ليلة حمصة. قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة؟ قال: ترى الذين بحذائك، يعني بص تحتك كده. قلت: نعم. قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوما واحدا فيزينون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني بذلك، فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عز تلك الساعة. طبعا ده مش مسلم، فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة، فاحتمل يا حنيفي يعني يا مسلم جهد ساعة لعز الأبد. فوقر في قلب المعرفة فقال: أزيدك؟ يعني الراهب بيقول له: طب أوريك حاجة تانية؟ قلت: نعم. قال: انزل عن الصومعة. فنزلت فأدلى إلي ركوة جردل فيها 20 حمصة، ثم قال لي: ادخل الدير، فقد رأوا ما أدليت إليك. هم شافوني وأنا بنزل لك الحاجات دي. فلما دخلت الدير اجتمعت النصارى فقالوا: يا حنيفي، ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: شيئا من قوته، أكل يعني. قالوا: وما تصنع به؟ نحن أحق به، ساوم به، يعني قول أي سعر. قلت: 20 دينارا. ده مبلغ كبير جدا يا جماعة، الدينار كان ذهب. فأعطوني 20 دينارا، حاجة عجيبة جدا. فرجعت إلى الراهب فقال: أخطأت، لو ساومتهم 20 ألفا لأعطوك، هذا عز من لا يعبده. فانظر كيف يكون عز من يعبده. يا حنيفي، أقبل على عبادة ربك. قال: فقد بان بهذا أن استشعار النفوس عز العظمة في أن استشعار النفوس عز العظمة في القلوب يكون باعثا إلى الخلوة، فهذه آفة عظيمة. يعني ممكن حتى اللي بيخلو بنفسه يبقى فيه آفة، موضوع خطير. وعلامة سلامته منها أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة زي ما قلنا، ويكون عمله عمل من ليس على الأرض غيره، كأنك مش شايف حد غيرك، كل دول أشباح. فإذا خطرت خطرات ضعيفة ردها الله، والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.